اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محذورا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونبلغ به رضاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحرمة القرآن العظيم من أوله إلى آخره، وببركة الخاتمة الخاصة، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، وتستر وتصلح عيوبنا، وتشفي مرضانا، وتهلك أعداءنا، وتنصر ديننا، وتبلغ مقاصدنا، وتكفينا يا إلهنا شر ما همنا وما غمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا في حياتنا، ونورا في مماتنا، ونورا في قلوبنا، ونورا في قبورنا، ونورا في محشرنا، ونورا يسعى بين أيدينا، ونورا نفوز به غدا عند لقائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم وألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، ونسألك اللهم الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والأمن من العذاب، والعصمة من جميع المهالك في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك حسن الخاتمة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سلام، أنت السلام، ولك السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع الأمر بالسلام، وأنت أحق بالسلام. حينا يا ربنا بالسلام، وأدخلنا برحمتك دار السلام، واحشرنا مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.